لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عمدة التفسير مختصر تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى باختصار الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وقفنا في المرة الأخيرة من تفسير سورة البقرة عند افتتاحها، وكنا تكلمنا في المرة الأخيرة عن فضائل سورة البقرة وما يعني تعلق بذلك. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتناول في درسنا في تفسير أول سورة البقرة تفسير قول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، وما يعني جاء في أقوال العلماء في الحروف المقطعة في فواتح السور. أيضا نتناول إن شاء الله تعالى في درسنا تفسير قول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ونتناول من خلال ذلك أيضا أنواع الهداية وما هو المقصود أو من هم المقصودون بقوله تعالى المتقين. أيضا تفسير قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. نتناول أيضا تفسير هذه الآية وبيان المقصود بالغيب هنا في هذه الآية، ثم نختتم بفائدة من علوم القرآن كما يعني تعودنا. وفائدة اليوم هي جمع القرآن في الصدور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نشرع في بداية تفسير سورة البقرة. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذه أول آية من سورة البقرة ألف لام ميم. ونلاحظ يعني طريقة رسم الآية مع البسملة هنا في هذا المصحف في هذا التفسير. من لاحظ يعني مسألة معينة ما هي؟ طيب لماذا هنا وضعها معها؟ هذا مذهب الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، هذا مذهب الشيخ أحمد شاكر، وهو أنه يرى أن البسملة آية في كل سورة، آية في كل سورة، بخلاف القول الراجح وهو أن البسملة آية من سورة الفاتحة وآية في داخل سورة النمل، أما في فواتح السور فهي آية عامة بتفتتح بها السور، لكن هو يتمسك بأنها في كل سورة هي آية معدودة من سور هذه السورة. هو بيعتبرهم الاثنين يعتبروا آية واحدة. أيوة، ما تعتبره أنت في الراجح عندك آية؟ يعني مثلا سورة، مثلا أي سورة في القرآن مثلا فيها الآية الأولى مثلا، وليكن مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة مثلا آل عمران تفتتح بماذا؟ ها؟ لا بلاش فواتح، معلش، حاجة ما فيهاش فواتح، حروف فواتح يعني. ألم نشرح لك صدرك؟ فألم نشرح لك صدرك؟ يبقى هتجد أنت لو قلبت هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، يعني هي داخل آية معه، هو هتلاقي رسمها كده الإمام أو يعني اختياره كده. نعم. قال قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، الحروف المقطعة التي في أوائل السور مثل ألف لام ميم، هنا أول يعني سورة من سور القرآن ما بعد الفاتحة مبدوءة بحروف ألف لام ميم، وهناك سور كثيرة مبدوءة بحروف وليست بكلمات. قال: اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله عز وجل ولم يفسروها. حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وقاله الشعبي والثوري واختاره ابن حبان هذا قول، اللي هو أن هذا مما استأثر الله به أو بعلمه، اللي هي فواتح السور ألف لام ميم ألف لام راء كاف هايا عين صاد قاف نحو ذلك، يقولون هذا كله مما استأثر الله بعلمه، هذا قول. قال: ومنهم من فسرها، يعني ده قول آخر، ومنهم من فسرها، يعني ماذا؟ جعل لها معاني وتفسير، جعل لها معاني وتفسير. الأولون لم يفسروها، قالوا هذا علمها يعني يرجع إلى الله تعالى. قال: ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناه، يعني هناك من فسرها واختلفوا في التفسيرات. قال: فقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: إنما هي أسماء السور، إنما هي أسماء السور. يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول ألف لام ميم ألف لام راء هذه أسماء السور، هذه أسماء السور، وهذا فيه نظر في الحقيقة. قال الزمخشري: طيب نظر من جهة ماذا؟ ها؟ لا مش هو ذا الوجه اللي أنا أقصده في نظر. ها عندك شيء آخر؟ طيب ها الربط شوية. أنت هو بيقول إنه هذه أسماء السور، فالجواب أن هناك سور كثيرة افتتحت بحروف ولا يعرف لها تسمية بالحروف. هو يقصد مثلا إن هناك سور، سورة قاف مثلا، سورة مثلا طه، هذه حروف فسميت بها. طيب ماشي، ما في سور فيها حروف مبدوءة بها لكن لم تسمى بهذه السور. قال الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر، وعليه إطباق الأكثر. ونقل سيبويه أنه نص عليه، إنه يعني عليه قول كثير من الناس يعني. قال: ويعتضد هذا، يعني هذا الرأي يعني يتقوى يعني بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة. قال: وهل أتى على الإنسان حين؟ الشاهد هو يقصد هنا ماذا؟ إن تسمت سورة ألف لام ميم، هو يقصد كده يعني. قال: وقال مجاهد: ألف لام ميم وحاء ميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن. وده يعني تفسير آخر لمن فسرها، فواتح افتتح الله بها القرآن. وقال بعض أهل اللغة أهل العربية، ده تفسير آخر يعني، هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها. أهل اللغة برضو متأثرين بإيش؟ بصنعتهم، ففسروها بما هو يعني قريب من صنعتهم. نعم، فقالوا هي حروف من حروف المعجم، الحروف المعجم يقصدون بها الإيش؟ حروف الكلام، كلام يعني، اللي هي كم حرف؟ 28 حرف. قال: استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، اللي هي ألف باء تاء إلى آخر يعني الحروف. كما يقول القائل، هم بقى بيقولوا يعني إن تفسيرنا وجه الاستدلال أو وجه الدلالة منه يعني، كما يقول القائل: ابني يكتب في ألف باء تاء فاء ويسكت يعني. يعني هم كانوا عايزين يقولوا لما حد بيتعلم الحروف ال 28 بيختصر بيقول ايه؟ أنا بتعلف ألف بهت ألف بهتي مش كده؟ فهم بيقولوا يعني ده بيعبر عن الكل بعد ذلك. أي في حروف المعجم 28 فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها، حكاه ابن جرير. قال ابن كثير رحمه الله: قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا. يعني علماء الأوائل دول رحمة الله عليهم كان فيهم بركة عجيبة، يعني إن يقعد يحصر ال 14، يعني يحصر الحروف كلها ويطلعها 14 حرف وينظر فيهم يجدهم 14 حرف من بين 28، يعني إيه نصفهم. لا ولاحظ كذلك بقى اللي هيقوله بعد كده، يقول: وهي ألف لام ميم صاد راء كاف ياء عين طا سين حاء قاف نون. يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا. يعني شوف اللي ألفوها. لا ده خد بال أعجب، يقول: قال الزمخشري. طبعا الجماعة بتوع الجرح والتجريح لو هنا بقى كانوا، الزمخشري ده معتزلي وعنده بدع فظيعة جدا، لكن له في التفسير كلام عظيم جدا. نعم. قال ابن كثير، مش احنا بقى اللي بنقول قال الزمخشري، يعني قال الزمخشري: وهذه الحروف الأربعة وعشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة. يعني بيقول يعني إن الحروف دي من عجائبها، يعني الزمخشري، إن لو نظرت إليها تجدها جمع كل وظائف الحروف. يعني نعم. قال: وهي نصف الحروف، قال الزمخشري: وهي مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة والمطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة. كل المصطلحات دي يعرفها يعني أهل التجويد ونحو ذلك. قال: وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. يعني حكمته دقيقة جدا، حتى إنه الحروف التي في أوائل السور 14 حرف هي نصف الحروف كلها، والأربعة عشر حرفا تجمع كل أوصاف الحروف الثمانية عشرة. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. يعني إن الأربعة عشر خلاص بيأدوا الإيش 28. وطبعا إحنا القول الراجح غير الأقوال دي كلها في الحقيقة، هيجي معنا بعد كده إن شاء الله. يقول: ومنها هنا لاحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا. يعني بيقول إنه لا يصح إن احنا نقول إن دي حروف لا ندري معناها، وإن كان ده تفسير برضو مشهور، لكن في الحقيقة فعلا هذا التفسير اللي هو لا ندري معناها تفسير فيه نظر شديد جدا. بماذا؟ يعني مردود بماذا؟ بارك الله فيه. أن الله عز وجل يقول في كتابه مثلا: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. طيب هل يبقى يصلح أن يكون في كلام لا يفهم؟ ولذلك في الحقيقة القول بأن هذه الحروف علمها إلى الله ولا نعلم لها معنى فيه نظر شديد جدا، لأنه ينافي أو يخالف قول الله تعالى: كتاب أنزلناه مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال: فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، وده الصحيح إن لازم يكون لها معاني. قال: فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. قال: ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، يعني في الحروف، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين. قال هذا مقام، هذا مقام، يعني بيشير إلى مقام، إن هذا المقام مقصود بالحروف، مقصود بالحروف. قال المقام الآخر، قال في الحكمة التي اقتدت إيراد هذه الحروف في أوائل السور. بيقول يعني إنه موضوع الحروف ده بنناقشه من جانبين، جانب الأول ما معنى الحروف، إيه المقصود منها، الجانب الثاني إيه الحكمة من وجود هذه الحروف في فواتح السور. احنا طبعا فتنا ان احنا نقول انه السور التي يعني في الحقيقه لها فواتح، الشاب الصغير اللي كان معانا المره اللي فاتت موجود احمد، مش موجود مش كده؟ طيب، فكنا طبعا نساله السور التي فيها في حروف في فواتح السور التي فيها حروف كم سوره؟ ما شاء الله بارك الله فيك، كويس الحمد لله، أبدلنا الله خيرا منه. 29 فعلا سورة هي التي فيها حروف الإيش، القرآن المقطع، الذي سمي منها ب يعني أسماء للسور في المشهور يعني أربعة، نعم، قاف وصاد وياسين وطه، نعم. فهذه السور التي افتتحت بهذه الحروف هناك حكمة، ولذلك يقول المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي، مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. يعني هنسيب موضوع دلوقتي الإيش، قطع النظر في موضوع المقصود بألف لام ميم ألف لام راء نحو ذلك. فقال بعضهم ابتدئ بها لتفتتح لاستماعها أسماع لاستماعها أسماع المشركين، قال ابتدئ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير، قال وهو ضعيف، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور. بيقول يعني في القول ذا أن بعضهم قال أنه ابتدئ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين لأجل أن يسمع المشركون، فيرد عليه بماذا؟ أن في سور كثيرة جدا ما فيهاش إيش، مش مبتدئة بحروف ولا حاجة. نعم، قال يقول لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها، بل غالبها ليس كذلك، بل غالبها ليس كذلك، ولو كان كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سور أو غير ذلك. فبيقول الإمام يعني بيناقش القول ذا وبيرده، أولا السور مش كلها مبدوءة بحروف، ثانيا لو كانت المسألة دي هي المعتبرة يبقى كل كلام معاهم أي كلام حتى لو كان غير القرآن يبقى ينبغي أن احنا نفعل ماذا؟ نكلمهم الأول ببعض الحروف وبعدين نعمل إيه؟ وبعدين نكلمهم لأجل أن يسمعوا، وهذا يعني في الحقيقة يعني يدل على الضعف. قال سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك، ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان، قبل ما تبصوا في الكتاب يعني ايه مدنيتان، مش قصدي يعني فرق بين المكي والمدني، قصده ايه يعني ها، انا مش قصدي اصطلاحا يعني ايه مدنيه ومكيه، بقول هو قصده هنا ايه مدنيه، ها ايوه ما كانش فيه كفار، فعشان القول ده يقول احنا بنكلمهم عشان نقول لهم حروف وبعدين نكلمهم، اصلا ده مدنية، ده بتخاطب مين السور دي؟ أهل الإيمان، أهل الإيمان في مكة، في أسف في المدينة. نعم، قال ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين فانتقد ما ذكروا. قال وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وده أقوى وجه تقريبا في هذه المسألة، أقوى وجه في هذه المسألة، وهو قول آخر مروي عن بعض السلف، يعني هذا القول وقول آخر مروي عن بعض السلف، وإن كان ابن كثير رحمه الله تعالى لم يتعرض له تفصيلا، لكن هنشير إليه بعد ما نذكر هذا القول. قال: وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. يعني ماذا هذا القول؟ إن هذا القول أصحابه يقولون إن الحروف المقطعة في أوائل السور هذه إنما هي لأجل بيان عجز المشركين والكفار والمعادين للقرآن وتحديهم، فهذه الحروف كأنها تقول لهم هذا القرآن الذي سيأتي بعد ذلك سيأتي من هذه الحروف التي هي حروف لغتكم أنتم، حروف لغتكم أنتم، فهاتوا بقرآن مثله أو بسورة أو بآية من نفس هذه الحروف التي تشكل منها القرآن والتي هي حروفكم، هاتون بسورة أو بقرآن أو بآية أو نحو ذلك، فهذا من أجل التحدي لهؤلاء. قال: وقد حكي هذا المذهب أو حكى هذا المذهب الرازي عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم النصر، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، ده كلام ابن كثير يعني، وحكاه لي عن ابن تيمية. قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أوائل القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء، وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف. قال: لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين، يعني الكلام عند العرب ممكن كلمة مكونة من حرفين وثلاثة وأربعة وخمسة ونحو ذلك. قال: قلت ابن كثير يعني بيقول: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته. بيقول يعني بيدلل على قوة هذا القول. انتم مركزين ولا خرجتوا بعيد؟ معلش، هو الحاجات دي في الاول كده كتيرة شوية، لكن بعد كده التفسير هيمشي بقى بطريقة يعني سلسة اكتر شوية. يقول: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد ان يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان اعجازه وعظمته. فابن كثير بيقول يعني بيميل لهذا القول، بيقول: لو لاحظتم أن كل سورة مبدوءة بحروف مقطعة هتجد فيها هذا العامل المشترك، وهو ماذا؟ التحدي. التحدي يعني أن هذا القرآن يتحداكم، هذا القرآن من لغتكم ومن حروف لغتكم يتحداكم، ولذلك هيذكر هنا ما يدل على ذلك. يعني يقول: وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. سبحان الله، هو الواقع في 29. ما كانش عندهم كمبيوتر، يعني احنا دلوقتي عشان كل المعلومات نعمل ايه؟ ندوس على الكمبيوتر عشان طلع لنا 29 و25 هم كانوا يقعدوا يحصوا الحاجات دي احصاء ذهني فقط. قال: وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ده نوع من التحدي، ذلك الكتاب لا شك فيه. قال: وقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، انتم ملاحظين هنا هو ايه الوجه الاستدلال؟ انه بعد الحروف المقطعة يذكر الايش؟ الكتاب، يذكر القرآن، نوع من التحدي لهؤلاء. قال: وقول الله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. قال: وقول الله تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه. وقوله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقوله تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وقوله تعالى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يوحي الوحي ده اللي هو إيش؟ الكتاب. نعم. قال: وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر، والله أعلم. يعني ابن كثير بينصر هذا القول، وهو أن الحروف المقطعة في أوائل السور ها لماذا؟ إنما كانت للتحدي. تحدي من بالتحديد؟ العرب خصوصا، أن هذا من لغتكم أنتم، وأنتم البلغاء الفصحاء، فأتون بمثله أو بسورة أو بآية أو بعشر سور من قبل، وما استطاعوا، مع أنه من كلامهم وحروفهم وهم الفصحاء البلغاء. ثم يأتي في القوة، من حيث القوة في يعني أقوال العلماء في الحروف المقطعة، قول آخر، وإن كان الإمام رحمه الله تعالى لم يتعرض له تفصيلا، لكن هذا أيضا مروي في يعني عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، هو مروي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، وهو أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور لها تفسير ولها معنى، وأن هذه المعاني بعض السلف كابن عباس وابن مسعود ذكرها. فمثلا في قول الله تعالى ألف لام را، قال ابن عباس أنا الله أرى، قال هذه حروف تختصر معاني، يعني هذه الحروف تختصر معاني، تنبه على معاني. ألف لام را أنا الله أرى، ألف لام ميم أنا الله أسمع، وغير ذلك. على هذا النحو كما هو مروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. وهذا التفسير من أقرب كذلك التفسيرات. لماذا؟ لأن هذا يوافق قول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، والله أعلم. قال: وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. طب شوف بقى ابن كثير رحمه الله بيقول على المسألة دي، يجي يشوف دلوقتي بقى، لسه حد كان من كم يوم بيوريني حاجة من هذا القبيل، في حد تقريبا مش عارف الدرس اللي فات حاجة زي كده، كان بيوريني بتليفون حاجة من هذا القبيل، يعني أقصد حاجات شبيهة يعني. ابن كثير بيقول: وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد، المدد يعني الفترات الزمنية يعني، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، إن يقعد يربط بقى يجيب ألف لام مع مش عارف كذا، لما تربطهم تلاقي في عدد مش عارف، ده يبقى 50 سنة وده 100 سنة وده مش ونحو ذلك. فاكرين انتوا الحكايه بتاعت تفجيرات امريكا 19 سبتمبر؟ طلع ناس كتير جدا قاعد يقول لك مش عارف رقم كم في القران، ويقعدوا يعملوا تربتات معينه، هذا كله خبط والعياذ بالله، يعني لا دليل عليه، وهذا باطل حتى ولو كنت انت تريد منه ايش خيرا. والا فالقصاصون الذين كانوا يعني يقصون على الناس، تحداهم علماء الحديث بأن هذا وإن كنتم لكم نية صالحة في تحبيب الناس في الإسلام، إلا أن هذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يوم كان يعود الجماعة القصاصين يحكوا حاجات عشان يحببوا الناس في الإيش؟ في الإسلام، كلها كذبة. فهذا لا يجوز أبدا. كذلك الذي ينزل على تفسيرات أو على كلام الله عز وجل تفسيرات ما جاء بها دليل ولا عليها كلام بعض السلف أو نحو ذلك فهذا قد أبعد يعني النجاة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وإكرمته وسعيد بن جبير أن ذلك بمعنى هذا. قال والعرب تقارد بين هذين الاسمين الإشارة يعني تعاود بينهما فيستعملون كلا منهما مكان الآخر يعني ذلك هي يستعملوها زي هذا وهذا معروف في كلامهم. والكتاب يعني القرآن ذلك الكتاب ذلك القرآن هذا القرآن. ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع يعني أنه يعني قوله في الحقيقة بعيد جدا عن الصحيح. يقول يعني وتكلف ما لا علم له به. قال والريب الشك. ومعنى الكلام معنى الكلام يعني أنه معنى تفسير يعني ذلك الكتاب أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله يعني هذا تفسير ذلك الكتاب لا ريب فيه أن هذا الكتاب لا شك أنه على تفسير على أسف على وقف ذلك الكتاب لا ريب لا ريب على الوقف كده يبقى تفسيرها ذلك الكتاب لا شك من الله عز وجل. في بقى تفسير تاني ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه فرق بينهم بقى ذلك الكتاب لا ريب وبعدين ذلك الكتاب لا ريب فيه الفرق بينهم والمعنيين صحاح لكن المعنى الثاني في الحقيقة أفضل أبلغ يعني إنك يعني عندما تقرأ تقف على ذلك الكتاب لا ريب فيه أفضل. نعم. قال ومعنى الكلام أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه يعني الأولاني خبر مجرد الثاني خبر متضمن لنهي متضمن لنهي يعني الفرق بينهم هذا الكتاب لا شك فيه أنه من الله. التقدير الثاني هذا الكتاب من الله إياكم أن ترتابوا فيه فخبر ومتضمن إيش أمر أسف متضمن نهي. نعم. قال ومن القرآن ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرنا ولأنه يصير قوله هدى صفة للقرآن وذلك أبلغ من كون فيه هدى وهدى. طيب قبل ما نكمل دي توضيح يقول ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ولا بأس لو وقف لكن الأفضل أن يقف على فيه عشان كده تلاحظ أنت في علامة التعانق دي على كلمة لا ريب وعلى كلمة إيش فيه إنه ده وقف يعني يجوز ويصح وده وقف يجوز ويصح لكن ما تقفش على إيه كل واحدة منهم تقف عندها لازم تقف وقفة إيش واحدة. أي الوقفين أفضل ها فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه. طب ايه الفرق بينها وبين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين جزاك الله خيرا كلام جميل خالص انه فعلا الاخرى ابلغ أننا لو قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، وبعدين قلنا هدى للمتقين، يبقى خدمنا المعنيين بأبلغ صورة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الكتاب لا شك فيه، ثم هذا الكتاب كله هدى للمتقين، فاستغرق كل معنى الإيش؟ الهداية، استغرق كل معنى الهداية، واستغرقت الهداية إيش؟ كل الكتاب. بخلاف لو قلنا ذلك الكتاب لا ريب، هذا الكتاب لا شك من عند الله، فيه هدى للمتقين، لا تستغرق جميع الكتاب فيما يتوهم، مش كده؟ فيما يتوهم، يعني ممكن يتوهم منها انها مش مستغرقة الكتاب كله. فيه هدى، يعني الكتاب فيه هدى، لكن ممكن مش كله هدى، مش كده؟ بخلاف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهذا أبلغ وأفصح. قال وخصت الهداية للمتقين، هنا انتقل بالكلام إلى الكلام عن تفسير المقصود بقوله تعالى المتقين. قال وخصت الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ها أنا بتعمد أسأل عشان يبقى دايما إحنا صحيحين كده. طيب أقول تاني العبارة، يقول وخصت الهداية للمتقين كما قال، وذكر الآية، إيه وجه الدلالة في الآية؟ لا لا خلاص دي مسألة سيبناها خلاص. طيب وخصت الهداية للمتقين كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا، ها طيب لاحظوا بقى كده، وشفاء ماشي، والذين لا يؤمنون، ها هو القرآن نفسه ماله بقى، في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، إنه القرآن دول بيسمعوه وقر في أذانهم وعليهم عمى والعياذ بالله. المؤمن يوم يسمع القرآن هدى وشفاء، سبحان الله مش كده ولا ايه؟ تجد المؤمن أول ما يسمع القرآن نفسه ترتاح ويبقى مبسوط كده واعب بيسمع القرآن. الكفار يسمعوا القرآن والعياذ بالله يحصل لهم ايه؟ مش عايزين يسمعوا. هو ده اللي يقصد به قوله وخصت الهداية للمتقين، القرآن ده فيه هدى، أو هو هدى، هدى لمين بقى؟ هدى للمتقين. إنما بقى الضالين الكفار والعياذ بالله ممكن يزدادوا إيه؟ عمى وكفر والعياذ بالله وصدود ونحو ذلك والعياذ بالله. آيات أخرى قولوا بقى معنا. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ها ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى الهدى هنا لمين حصل؟ يبقى إذن هدى للمتقين مش لأي حد. نعم. قال علشان كده أي إنسان ما بيحبش يسمع القرآن ده مصيبة سودة، ده يخاف على نفسه. في مسلمين كتير والعياذ بالله ما بيحبوش يسمعوا القرآن والعياذ بالله، هيقول لك أصلك ملبوس ومش ملبوس وحاجات إياها دي. اللي ما بيحبش يسمع القرآن ده مصيبة، ده يخاف على نفسه، ده يخشى أن يكون على شفا الكفر والعياذ بالله، لأنه هذا الكتاب هدى لمن؟ للمؤمنين المتقين. يبقى إذا ما كانش له هدى ما بيحبوش كده ولا بيشفي صدره ولا بيحب يسمعه، يخاف على نفسه فعلا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة والعياذ بالله. نعم. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى ولكنه لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال للمتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبتهم في ترك ما يعرفون من الهدى. تفسير المتقين باعتبار اقترانها بالهدى، فهو اختار التفسير ده. لحظة هنا ليه جاب القول بتاع ابن عباس ده، مع انه في تفسيرات شهيرة جدا لمعنى التقوى، مش كده؟ هو جاب هذا، اتى بهذا التفسير لارتباط كلام ابن عباس بالإيش؟ بالهدى. قال: وقال ابن عباس: الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى. من الهدى ان هم عرفوا هداية معينة، عرفهم الله هذه الهداية، فهؤلاء يخافون ان تركوا هذه الهداية، ولذلك هم متقون. نعم. قال: ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال قتادة: للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وده ايضا لا تعارض بينهما، انه بيقول تفسير المتقين جه في الايه اللي ايش اللي بعد: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، منهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الى اخر الايه. قال الآية والتي بعدها: قال: واختار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله. أي نعم، كل التفسيرات دي لا تعارض بينها. وهو كما قال: وقد روى الترمذي وابن ماجة عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هو هنا فايدة زيادة بيفسر معنى التقوى ومن هم أهل التقوى. قال: ويطلق الهدى ويراد به. هنا بقى الفقرة دي ينفع تعمل لها عنوان جانبي، ينفع تعمل لها عنوان جانبي، وهو أنواع الهداية. أنواع الهداية. نعم. قال: ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. ها اللي مصحصحين. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله عز وجل. ده نوع من أنواع الهداية. هذه هداية التوفيق والسداد، وهذه لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. قال: قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنه نوع من الهداية ده؟ التوفيق والسداد. نعم. وقال: ليس عليك هداهم، نفس النوع. وقال: من يضلل الله فلا هادي له. ما حدش هيهدي، لأن هو المقصود الهداية أنه هنا التوفيق والسداد. وقال: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيضا هي هداية التوفيق والسداد، إلى غير ذلك من الآيات. قال: ويطلق أيضا ويراد به، يعني الهدى يطلق أحيانا يراد به هداية التوفيق والسداد، ويطلق أحيانا ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. هداية الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها الخلق أو لا يملكونها؟ يملكونها. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو بيهدي. أنه نوع من الهداية؟ هداية البيان. قال: وقال: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. كل قوم هاد الأنبياء، بل على المعنى الأعم كل من دعا إلى هداية يسمى هاد. نعم. قال: وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الهداية دي هداية بيان ولا هداية توفيق؟ بيان ولا توفيق؟ آخر كلام، بيان ولا توفيق؟ طيب تمام ماشي صحيح. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني أن الله عز وجل أرسل إليهم الرسل لهدايتهم فاستحبوا العمى والعياذ بالله. وقال تعالى وهديناه النجدين، ها على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر. وهديناه هداية البيان، إن أرسلنا إليهم من يعرفونهم الخير والشر، وهو الأرجح والله أعلم. فائدة هنا على الهامش، وهي بعض الناس وخصوصا من لا يعلمون إذا خاطبته بأمر وتريد هدايته في هذا الأمر يقول لك لما ربنا يهديني، لما ربنا يهديني. مثلا تقول له لماذا، مثلا لماذا لا تصلي الجماعة مثلا، يقول أهو كويس ربنا يهدي، أما ربنا يهديني مثلا نحو ذلك. طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى جعل لك الهدايتين مش كده، في هداية منهم أنت لا تعلمها وفي هداية تعلمها، فجعل لك الهدايتين. نقصد أنه الهداية البيان جات لك ولا ما جات لكش، يبقى ربنا يريد أن يهديك ولا لا، بدليل أنه بعت لك هو حد بيقول لك هو يا فلان أنت مش بتصلي مثلا، مش بتعمل كذا ليه، هو دي هداية الإيه، الإرشاد والدلالة. يبقى ربنا يريد أن يهديك ولا لا، يريد أن يهديك بدليل أنه بعت لك هو مخلوق زيك يقول لك افعل كذا من الهداية. أما بقى الهداية التي هي التوفيق والسداد أخفاها عنك، أخفاها عنك، يعني معناها ماذا، ما ينفعش تحتج بالإيش بيها، ما ينفعش تحتج بهداية الإيه التوفيق والسداد. إنما ينفع بعد ما ربنا يهديك تقول، بعد ما ربنا يهديك إلى الخير تقول الحمد لله قد وفقني الله إلى الهدايتين، مش كده؟ لو أنا مثلا يعني لو استغفر الله، لو أن إنسانا لا يصلي فهداه آخر وقال صلي فصلى، هذا يكون قد وافق الإيش الهدايتين. طيب على المثال اللي احنا ذكرناه بقى، أما حد يجي واحد يقول لواحد أنت مش بتصلي ليه، أو مش مثلا مش بتلبس الحجاب ليه، أو نحو ذلك، تقول لما ربنا يهديني، نقول لهم الله عز وجل أراد لكم الهداية وأنتم ترفضون هذه الهداية. الله أراد لك الهداية من يوم أن أرسل إليك محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الذي نقوله لك، يبقى الله يريد هدايتك أم لا، أنت الذي ترفض هذه الهداية. نعم. قال وأصل التقوى التوقي مما يكره، لأن أصلها وقوى من الوقاية. ثم قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب. وبمناسبة الكلام عن التقوى أيضا، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الهداية للمتقين، والمتقون هؤلاء باختصار شديد جدا هم الذين يحذرون من غضب الله وعقابه، باختصار لكلام يعني السلف رحمهم الله في تفسير معنى التقوى. ولذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لما سأله رجل عن التقوى قال ما التقوى، فقال له مثالا عقليا، قال هل نزلت طريقا ذا شوك، يعني مشيت في سكة فيها شوك قبل كده يعني، قال نعم، قال ماذا فعلت، قال إذا وجدت الشوك قصرت عنه وحذرته، ألاقي السكة فيها شوك أروح رايح أعمل إيه، سكة تانية بعيد عنها أقصره يعني أبعد عنه واحذره. فقال ذاك التقوى، كل ما تجد شيء هيضرك في الآخرة يجب عليك أن تفعل ماذا، تبتعد عنه، هذا هو التقي. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال عن عبد الله قال الإيمان التصديق. الذين يؤمنون بالغيب تفسيرها الإجمالي الذين يؤمنون بالغيب، احنا حد فاكر في المقدمة احنا قلنا حاجة كده على الآية دي، قلنا واحنا هنشرح حاجة حواليها، حد فاكر؟ الذين يؤمنون بالغيب، قلنا ما هو المقصود بالغيب هنا، وإلا طب ما المقصود بالغيب مطلقا، ها الحواء ماشي معنى عام ده كويس ماشي، ها ماشي جيد جيد. إذن بالفعل الغيب هو في الجملة، الغيب في الجملة الأشياء الخفية، وكذلك من حيث المصطلح الغيب هو القضايا الإيش؟ العقدية، القضايا العقدية، لأن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، القضايا العقدية خصوصا اللي احنا ما نعلمهاش، يعني العقدية احنا تحديدا احنا ما شفناش الرسل مثلا. حد ممكن يقول ما الرسل بيتشافوا، بالنسبة لنا احنا الرسل غيب ولا لا؟ غيب. الملائكة، الكتب، الجنة، النار، كذا نحو ذلك، هذا كله غيب بدرجة أو بأخرى. فالمعنى المقصود هنا الذين يؤمنون بالغيب، هل مقصود بها يؤمنون بالأمور التي هي من جملة العقائد وفقط، ولا الذين يؤمنون بالغيب أي أن هؤلاء إيمانهم عظيم، حيث أنهم يؤمنون في السر وفي العلن فضلا عن إيمانهم بالإيش؟ بالأمور الغيبية. أنتوا واخدين بالكم فينا هنا معنينهم؟ إيمان في السر أنه إنسان صالح، مش يؤمن قدام الناس فقط. ودول مين بقى؟ المنافقين بيؤمنوا قدام الناس فقط، لكن المؤمنين دول الذين يؤمنون بالغيب لا، ده هم مؤمنون سرا وإيش؟ وجهرا. وبعدين ضيف إليها بقى الذين يؤمنون بالغيب بقضايا الإيش؟ الغيب. واضحة ولا لسه؟ يعني هم بيؤمنوا بجانبي الغيب، انه اعمالهم الباطنه مؤمنه فعلا، وفي ذات الوقت يؤمنون بالغيب اللي هو الملائكه والجنه والنار وما اخبروا به من قضايا الغيب. ده مجمل الكلام اللي هياتي ان شاء الله. قال عن عبد الله قال الايمان التصديق، وقال ابن عباس يؤمنون يعني يصدقون، وقال الزهري الايمان العمل، وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس يؤمنون يخشون، قال ابن جرير وغيره والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل، والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قال ابن كثير قلت أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن، والمراد به ذلك اللي هو يعني إيش؟ التصديق. لا أنا أقصد الإخوة اللي هم بالذات درسوا قضايا الإيمان يركزوا في الجزئية دي. قال كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، وهكذا ذهب إليه أكثر الأئمة جزا الله خيرا. يعني الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، خدتوا بالكم بقى إيه المسألة؟ الإيمان أيوة هو بيعمل إشارة بالفعل لذلك. وإن كان الإيمان من حيث اللغة هو التصديق نعم، وإن كان بعض أهل السنة في كتبهم أحيانا يقولون الإيمان هو التصديق زي ما هو سبقه قال عبد الله يعني ابن مسعود الإيمان التصديق، نعم الإيمان التصديق، لكن ينبغي أن نتنبه إلى تعريف الإيمان دائما. البعض عندما يعرف الإيمان أو يغتر ببعض كتب أهل العلم التي يذكرون فيها تعريف الإيمان يقولون الإيمان هو التصديق، هذا من حيث اللغة الإيمان هو التصديق. أما من حيث الإيمان عند إطلاقه يراد به الإيمان الشرعي وليس مجرد اللغوي، فهو شيء زائد على الإيش؟ شيء زائد على التصديق. وإحنا دي فايدة مهمة جدا يا إخوانا، يظهر بها الفرق بين أهل البدع وبين أهل السنة. فأهل البدعة المرجئة خصوصا على فريقين، فريق الغلاة المرجئة اللي هم يسموهم الإباحية، وعامة المرجئة من بعدهم. المرجئة الإباحية كانوا يقولون للإيمان ده مجرد الإيش؟ المعرفة والتصديق فقط، والعلم ونحو ذلك. وعليه إبليس عندهم إيش؟ مؤمن، لأن إبليس عنده علم وتصديق ولا لا؟ أيوة، أمال إيه؟ إبليس عنده علم وتصديق ومعرفة ولا ما عندوش؟ عنده. الدليل قال ربي بما، قال ربي بما أغويتني، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فإبليس عارف أنه ده إن استغفر الله، عارف أن له ربا. إبليس يعرف ذلك. يبقى مجرد المعرفة عند هذه الفئة تقتدي الإيش؟ الإيمان. ودي مصيبة. الفئة الأخرى منهم اللي هم المرجئة أو عامة المرجئة بعد كده أحسن حالا شوية، لكنهم أيضا مصيبة. قالوا الإيمان هو قول القلب وقول اللسان، أو التصديق يعني وقول الإيش؟ اللسان. وعليه أثر هؤلاء المرجئة، احنا طبعا الدرس مش متعلق بقضايا التوحيد والإيمان بقدر ما احنا بنتكلم في التفسير، لكن هذه فايدة لابد نقف عليها. وعليه أثر هؤلاء في المسلمين إلى يومنا هذا قوي جدا وشديد جدا في المسلمين. وإلا كلمة كثير من المسلمين وهو يترك الأعمال ويقول لك ربنا رب قلوب، هذا كلام المرجئة. إنك تقول له ما بتصليش لي، ما مثلا ما بتعملش الشيء الفلاني لي، الواجب الفلاني، يقول لك ربنا رب قلوب ونحو ذلك. أهم حاجة بينك وبين ربنا عمار ونحو ذلك. هذا ملخص عقيدة الإيش؟ عقيدة المرجئة الذين يقولون الإيمان هو مجرد معرفة القلب وإيش؟ ونطق اللسان. هو قال لا إله إلا الله، خلاص كويس كده بقى مسلم وكله تمام. أهم حاجة تجدها بقى في نفس في ألفاظ الناس العامة، يقول لك أنا ما بسرقش، ما بزنيش، ما باخدش حق أحد نحو ذلك. طب ما بتصليش، لا تقيم الصلاة، تتحكم لغير الله، تحلف بغير الله، تنذر لغير الله، تذبح لغير الله، كذا ماذا؟ يقول لك ربنا رب قلوب، أنا مؤمن. واللي يقول أهم حاجة أنت بتقول لا إله إلا الله، خلاص إيش؟ أنت بذلك مؤمن. وربما يأتي لك بأدلة الرجاء على أن هذا يكفيه. نعم. ولذلك عشان بس ما نقفش معاه طويلا، عندما تجد بعض أهل السنة أو في بعض كتب أهل السنة يقولون الإيمان هو التصديق، لابد أن تفهم أن هؤلاء رحمهم الله يريدون شيئا زائدا على مجرد التعريف اللغوي، وأنهم يقصدون التصديق المستلزم للاستسلام والانقياد، المستلزم للاستسلام والانقياد. هو ده الإيمان بمعنى التصديق. يبقى تصديق مستلزم للاستسلام والانقياد. أما تصديق بمعنى المعرفة فقط هذا فاسد، هذا كلام المرجئة الغلاة، أن الإيمان هو مجرد المعرفة فقط، إنك تعرف ربنا وخلاص على كده. نعم. قال فإذا استعمل، فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقد ورد فيه آثار كثيرة. وطبعا العبارة دي بتاعت ابن كثير تحتاج ساعتين ثلاثة نقعد نفسر حواليها. نعم. قال ومنهم من فسره بالخشية كقوله إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعلم، كما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعضهم يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، تفسير يعني الذين يؤمنون بالغيب. فسرها بعضهم أي الذين يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة، تفسير عظيم جدا. الغيب هنا بمعنى إيه بقى؟ ها؟ السر. كلمة شهادة يقابلها ليش؟ السر. الذين يؤمنون في السر كما يؤمنون في الإيش؟ في العلن. مؤمن ظاهر وباطن بخلاف المنافق. المنافقون يؤمنون في الـ في الـ في الـ في الغيب والشهادة، ولا يؤمنون في الشهادة فقط؟ في الشهادة فقط. نعم. قال: وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالا، حالا أي في حال كونهم غيبا عن الناس. يعني خلاصة الكلام: الذين يؤمنون بالغيب يعني في حالة غيابهم عن الناس هم إيش؟ مؤمنون، بخلاف المنافق والعياذ بالله والمرائي الذي إذا كان بعيدا عن الناس تجده فاجرا، وإذا كان بين الناس وجدته مؤمنا صالحا ويمسك السبحة ومش عارف إيه ونحو ذلك وبين الناس. نعم. أما هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب فهؤلاء في السر مؤمنون. نعم. وأما الغيب المراد ها هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه في الآية يعني، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو العالية: يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة. وعن ابن عباس بالغيب قال: بما جاء منه يعني من الله تعالى. وقال زر: الغيب القرآن. وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال زيد بن أسلم: بالغيب يعني بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به. قال: فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رأه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال: إلى قوله المفلحون. رواه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي جمعة قال: تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. هو لماذا أتى بهذا الحديث في هذا الوقت؟ أي نعم، لأن هؤلاء آمنوا إيمانا غيبيا. الذين النبي صلى الله عليه وسلم بيثني عليكم يا جماعة ما تناموش، خلاص احنا نخلص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول، هو أبو عبيدة يقول: هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: نعم. يعني في حد أفضل من الصحابة؟ قال: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. فهل رأيت أنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أنت مراد هنا. طيب هل نحن أفضل من الصحابة؟ طب إزاي هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال: نعم. أن في حد أفضل مننا؟ قال: نعم. يبقى بأي اعتبار؟ بارك الله فيك، في هذه الجزئية فقط نحن أفضل من الصحابة بهذا الاعتبار فقط، وهو مسألة إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم رغم أننا ما رأيناه. فهذا جعل لنا فضل، وهو أن للواحد منا أجر 50 من الصحابة في هذه الجزئية. إنما طبعا الصحابة لا يدانيهم في الفضل أحد، فلهم من الفضائل الأخرى الكثير جدا ما لا يحصى، وكفاهم فضل الصحبة. يعني ايه التخصيص ده جه ازاي؟ للجمع. ما هو بيقولوا له في حد افضل مننا؟ قال نعم، قوم ياتون من بعدي لم يروني. يبقى انت افضل من الصحابه مطلقا. طيب يبقى انت للجمع ده. لو قلت لا احنا مش افضل من الصحابه خالص، ها، يرد عليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انه قالوا له في حد افضل مننا؟ قال نعم، قوم ياتون من بعدي لم يروني. يبقى الجمع بين المعنيين ماذا؟ انه يقصد به ايش؟ اننا افضل في هذه الجزئيه فقط، اننا امنا به وان كنا لم نره صلى الله عليه وسلم. هو ده، ما هو نفس نظير هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، يكون للواحد منهم أجر خمسين رجل منكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم في هذه الحال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لم تره، ومع ذلك آمنت ولا تزال إيش متمسك بدينك على ذلك. قال: وفي آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. الشيخ أحمد شاكر بيقول هذه الرواية المطولة أشار إليها الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي جمعة الأنصاري، ثم ذكر أنه أخرجه أحمد والدارمي وصححه الحاكم. قال: وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري. هقولها بسرعة في دقائق دي. يقول: وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة. طيب حد يقولها؟ يعني خربت انت. يعني ورقه بخط الراوي فيها الحديث. ايوه. يكون في انقطاع بينه وبين الراوي الكبير فيروي الحديث بالورقه دي. يقول لا، مش شرط حكايه الانقطاع، هي يروي الحديث فعلا او يروي بما وجدوا حتى لو كان الراوي ده بينه وبينه زمن، كل ده بيسموه وجاده. لكن بقى لما يجي يحققه يوم ويقولوا الوجاده، طبعا محل خلاف كبير جدا بين العلماء، الأقرب الجواز، لكن كلما زاد الانقطاع كلما ضعف للإيش الاستدلال به. يبقى الوجادة أن يجد راوي أو يجد طالب مثلا يجد كتاب شيخ أو يعني كلام مكتوب لشيخ من المشايخ يروي أحاديث فيجده، وليكن مثلا دخل المكتبة بتاعته بعد ما مات ولا حاجة بسنة بعشرة بأكثر، ويوم يجد الكتاب بتاعه يقوم يصلح أنه يخرج على الناس ويقول ماذا؟ وجدت كتاب الشيخ الفلاني وهو يروي كذا وكذا وكذا وكذا. فدي تسمى وجادة، وهي طريقة من طرق تحمل رواية الإيش الحديث، رواية الأحاديث. وإلا رواية الأحاديث يعني فيها طرق أعلى من كذا بكتير جدا، يعني السماع، يسموه السماع. السماع ده نوعين: سماع من الشيخ وسماع وإسماع الشيخ. إن أنا أسمع من الشيخ نفسه، ودي أعلى مرتبة، إن أنا أسمع الشيخ بحيث لما أحدث بعد كده أقول إيه؟ حدثنا، سمعنا فلان يقول. المرتبة اللي بعدها إن أنا اللي أعمل إيه؟ أنا اللي أقرأ بقى، أنا اللي أقول على الشيخ، إنه الشيخ يسمع. فأنا ممكن أما أحدث أقول قرأت على شيخي كذا وأسمعته كذا ونحو ذلك. وفي حاجات بقى تانية اسمها المناولة والإجازة ونحو ذلك، كل هذه درجات تحمل. قال: وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. أي الأخ علي اللي كان بيسأل، حط بقى تحتها خطه. قال: لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا، يعني في الجزئية دي فقط لا مطلقا. هنرجع إن شاء الله بإذن الله تعالى الكلام عن الفائدة يعني من علوم القرآن، وهي